ويأمر أن ذلك الذين مكنهم الشيطان على الغافلين عن ذكر تبارك وتعالى. ولهذا خاطب يحيى بن زكريا عليه السلام بني اسرائيل بكلمات الحق امره الله عز وجل ان يبلغها لهم. قال اذا قالت بين هذه الكلمات الخطا والوصايا الخطا واعوذ باذن الله. فان مثل ذلك يعني مثل من يذكر الله عز وجل يعني مثل من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل خرج العدو في اسمه الذراع خرج وراءه الظالمون فاسكت منهم فدخل حصنا فاحرز نفسه وماله. قال وان العبد لا يخرج نفسه من الشيطان الا باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الكافرين الله كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.